توظيف كمال عبد العزيز، موسيقى وألحان محمد مراد، غناء عبد الوهاب سيف، إخراج هنادي محمود. نقدم أرض القمر. أرض القمر صبري كان قوت الرجال مؤمنة اللي اتولد فيها زمان، كان برضو واحد مننا رغم السنين عاشوا النظر، ويا عيني علي صبر رغم السنين عاشوا النظر، ويا عيني علي صبر. اسأل علي أرض القمر، اسأل علي أرض القمر، اسأل علي أرض القمر، اسأل علي. الخلق دخلت جحورها وكل شيء تركوه، ولا في خيال ولا خيل واقف قصادنا بخير ولا بشر. ومين يقدر يقف قصاد رجال مهيوب؟ ما هم الرجال برضو رجال جساس مهيوب. والدي كان على حق صحيح، الخوف لما يدخل قلوب الخلق يبقى سلاح قاتل، لا له دواء ولا طبيب. شايف الرجال واقفين في انتظار أمرك يا ابن مهيوب، أؤمر رجال مهيوب رجالك في الحال تشوف العجب. الخوف في عيون الناس بيفرحني يا شروان، منظرهم هم بيجروا قدامنا ماله مسير. وإحنا نريد نفرحك. جساس ابن مهيوب الكبير أمرنا بالهجوم لطارد الخلق بخيولنا، لا نترك كبير ولا صغير. منظر بديع بديع. ما تتركوا شجرة ولا ثمر واللي تلاقوه من ابن الكغنيمتكم. بدنا يشاهد جساس ويفرح من هنا يا شروان. قول للرجال، قول لهم دي أرض عبد الله الراضي. تصعب عليهم يا شروان؟ ما يصعب على رجال مهيوب. يا رجال، ما تتقدم رجالكم خاطوة على أرض الراضي ولا تدوسها خيولكم. لو نريد اللي يريد ربنا. تتحدي رجال مهيوب؟ كلمة حق أقولها يا شروان والرجال تسمعها مني. سماحة؟ سماحة بنت ناعسة، بنت عبد الله الراضي، ما بتخشى وعد ظالم. لولا انك من الحريم كنت. انتظر يا شروان، انتظر. اسم الصبية؟ سماحة. أسمعها منها. اسمك يا صبية سماحة؟ سمعت اسمي. واسمي أنا جساس، ابن قاطع طريق ظالم لا يرعى عهد ولا ذمة. جاوزتي حدود الأدب. كنت أنتظر خوفك. الخلق كلها خافت، كلها هربت، ما تلمحي مخلوق على أرضه. سماحة لو خافت تخاف ربها. محلى الجوام. تتحامى في رجال وخيول وتغازل؟ لا تغضبي مني. اسبق رجال مهيوب وارحل، ولا تخطي في أرض الخلق وتدسها بأقدامك. مع مثلها ما يفيد الحلم يا جساس. الصبية ملها متيل. جساس. سماحة. ما أحلى كمان اسمها. الحمد لله، خير ربنا موجود والرزق يكفي ويزيد. يا نعسة نحمده على اللي احنا فيه، مهيوب غار بالرجال، والخيل داس الزروع والشجر، سرق الغنم والإبل. مهيوب يا راضي قاطع طريق. لكن العجب إن الرجال ما خطوا فوق أرضنا. وإيه العجب يا ناعسة؟ إيه العجب فيه؟ يمكن يكون تدبير أو خطة ومكيدة. قصدك إيه يا ناعسة؟ مهيوب شيطان، واللي بيننا وبينه يا راضي، وانت تعرف حكايات قديمة ما تتنسي. وإيه الغريب لو كان نساها؟ أكيد نساها يا ناعسة. الراضي بيدافع عن قاطع طريق؟ الراضي بودي في يوم يهتدي، بودي في يوم يرجع لربه ويتوب عن فعل الخطية والأذى. تتمنى المثل الخير؟ ما هو برضو لخير الناس يا ناعسة. قصدك الناس اللي قلع زروعها وحرق أراضيها وسلب جمالها ومواشيها ولا فات لها غير الخراب والهم؟ ربنا يمهل ولا يهمل، فين يروح من حساب مولاه ويهرب من ذنوبه فين؟ ناعسة قول يا راضي. الناس لها حقوق على الراضي في ماله وجماله. وإيه تنوي؟ نتقاسم ونتشارك مع الخلق اللي ما عاد ليهم زرع ولا ماشية من فعل الشقي مهيوب. ربنا الظالم. قومي يا ناعسة، الناس محتاجة في شدتها لإيد تشيل عنها الهموم والضيق. قومي يا ناعسة، قوم افتح الأبواب واندهي على الخلق. في مين كان الأمل والصبر في شماله؟ طيب أصيل كلمته في الحق رسماله، حلو اللسان والأدب زانه ودل عليك، وفي طبعه كان الكرم والحب مواله. بالخوف بتملكهم، ولو ملكت الناس تملك الدنيا يا ولدي، كنوز أموال ذهب خيول جمال، المهم تقدر تخوفهم تبعدهم عن لحظة أمان يعيشوها. فهمني يا جساس. بتعلم منك كتير يا أبوي مساء وصباح. أما الغرام والهوى والعيشق وال... الغرام والهوى من حقك تغرم وتهوى وتبقى عاشق، لكن بشرط، والشرط ما هو شديد وما هو غريب. ايه اللي قاله الشروان يا ابوي؟ جاوبني يا جساس. الصبية زين، صبوحة الوجه ندية، كحيلة العين. الشروان اتكلم وقال عجبك قوامها؟ وعجبني الكلام والقوة في خطابها. تريدها؟ تريدها يا جساس؟ بوي سماحة بنت ناعسة، واسم ابوها الراضي ناعصمها. قلت لي تريدها؟ الجواب اريدها. تريدها؟ موافق. فين شروان؟ شروان يا شروان. عمري مهيوب الكبير سلطان الجبل والليل. جساس عاشق وبيريد الصبية بنت الراضي وناعسة. بنت ناعسة شروان. جساس وحيد يعشقها وبيقول انه رايده. وايش بيقول سلطان الجبل والليل؟ اللي يريده جساس يكون يا شروان. امتى يا ابوي امتى؟ اتركني مع شروان الوقت ذا جساس. شروان الامر بيحتاج تدبير. حنتظر يا ابوي، حكون في انتظاركم. القصة القديمة باين لها حتعود، لكن المرة دي جساس لابد ان يكون غالب ورابح. جساس ابني وحيدي بيعشق بنت ناعسة. والله تدبير غريب. ومين بقى ناعسة يا سلطان؟ ناعسة؟ ناعسة سماحة صورة ما تفترق عنها في صباحها. جساس وحيد مهيوب هاي تجوز سماح بنت الراضي بنت ناعسة يا شروان بنت ناعسة. جساس ما يختلف عن أبوه، قاطع طريق ابن قاطع طريق لا زيادة ولا نقصان، وابن الدياب أديب. وقف قصادي وافرحي، افرحي يا ماي، بنتك سماحة مثل درع بتهز الريح ما بيقدر يواجهني. بنت نعسة وبنت الراضي ما بتعرف طريق الخوف، وإن خافت ما تخاف غير اللي خالقها. جبان يتحامى بين أتباعه ويغازلك؟ وأنا ما سكت يا ماي ولا رديت إنه يغازلني. كنت كتلي في الحال كان ينقتل. صالح جيت يا ولدي؟ أيوة يا ماي. سماحة ليه ما قلتي لأخوك صالح اللي كان من ابن قطاع الطريق مهيوب؟ سماحة يا صالح فيها الخير والبركة، وكيف الكلب يتقاسل بقوله ونظرة ناحيته. تصدقني يا صالح؟ أصدق. لا تخشى على أختك سماح؟ لو فكر يقرب يمك أو يتجاوز حدوده في يوم يا سماح أكله. صالح قلت لك لا تحمل هم سماح. قاطع طريق قتله ما هو حرام. صالح صالح صالح ما عادش صبي يا ماي، صالح بقي راجل. سماحة فرحانة بأخوي يا ماي، فرحانة فرحانة. نقف يا سلطان الجبل الليل. نقف يا شروان. بيننا وبين دار الرادي من هنا لهناك خطوات قليلة. بيننا وبين ناعسة تقصد يا شروان؟ أو بيننا وبين بنتها سماحة مراد جساس وعشقة. أعشقنا ناعسة وتقدم ملقى قبول، دا زمن قديم وانتهى. أبداً ولا عمر مهيوب راح ينسى شروان هزيمته قصاد الراضي. أبو سماحة يا سلطان الجبل والليل جوز الناس وراجله. شروان عمر سلطان الجبل مهيوب نلحق بظل هناك بيتحرك، نلحق دوام، نلحق يا شروان. عمرك يا سلطان. شروان ها دي ناعسة. ناعسة مهيوب قاطع الطريق. سلامات يا بنت العم، والله زمان يا ناعسة. عيب الرجال تنطق باسم الحريب من غير أصول تراعيها وتزينها. ما تغيرت يا ناعسة، ما تغيرتي. راعي الأصول يا مهيوب ولا تخاطب الشرفة بخطاب اللصوص وقطاع الطريق. مهيوب كبير الجبل، مهيوب ما ينقله. لا شان يا شروان، مالك في الأمور دي شان. أمر سلطان الجبل. لو تسألي عني الخلائق كلها تقولك يا ناعسة مين يكون مهيوب؟ قاطع طريق شرير ماله أمان. ناعسة ناعسة مين يجهل سلطان الجبل والليل؟ مين يجهل قاطع طريق يسكن في وكر الوحش وعشاش الحدادي؟ مين يجهل؟ يا ناعسة قلت لك مالك في الأمور دي شان يا شروان. الكلام بيني وبين بنت العم ناعسة. ما في كلام بيني وبينك، والأصول لو كنت تعرف طبع العرب وأحكامهم بتقيم الحد على اللي خرج عنها ما رعاها ولا صانها. ناعسة كفاية يا ناعسة كفاية. ارجع عني، ارجع عننا وانتهي. أنا كنت رايد أقابل الراضي يا ناعسة. وإيه بينك وبين الراضي؟ بين قاطع طريق. كفاية يا ناعسة كفاية. وإيه سر المقابلة والقصد يا مهيوب؟ كلام رجال ما يخص الحريم. أقول للراضي ينتظرك. أقسى من قلبك يا ناعسة ما في قلب قاسي ولا حتى قلب سلطان الجبل مهيوب. Thank you. عشق زين يا ابن سلطان الجبل. شمتانة في جساس يا غزية؟ لا شماتة في العشق ولا في الموت يا جساس. ما رأيت عيني مثلها، صدقيني مثلها ما رأيت. العشق بيعمل عاشق عن غير الحبيب، لا بيشوف مساله ولا يلمح سواه، ولو كانت قصادة حرية من الجنة. القلب يريدها يا غزية، يريدها. وإيه يمنع لقاكم وإنت ابن سلطان الجبل؟ سماحة تمنعني يا غزية. مثلها مثل الصبايا في سنها، ما تزيد. سماحة تزيد؟ تزيد كتير. عشقك يا جساس اللي زايد. لو تعرفيها يا غزية، لو تعرفيها كنت توافقيني. عرفاه، سماحة بنت الخلناسي وبنت الراضي. العاشق يلزم له رسول. ايه قولك؟ رسول؟ رسول بيني وبين سماحة؟ ايه قولك يا جساس؟ وفين هو يا غزية؟ انا. معقول؟ جرب جرب وطاوعني. اطاوعك؟ عيني على الغرام والعشق عيني. وايه راح تقول لها؟ ما تشترت يا جساس على غزية؟ موافق. عيني على العاشقين. مهيوب يقابلني؟ يقابل الراضي يا نعسة؟ ده كلام مهيوب يا راضي، ما هو كلام نعسة. بعد السنين والجفا يطلب يقابلني؟ عموما بتريد تقابله؟ وإيه يمنع يا نعسة؟ لكن طلبه غريب. مهيوب ما له أمان يا راضي. وليه نقدم الريبة يا نعسة؟ الحذر مطلوب صدقني. يمكن مقابلة خير؟ الخير ما يعرف طريق ظالم يا راضي. بعد المقابلة يكون الحكم يا نعسة. أفعاله تدل عليه، قاطع طريق لص ما في مخلوق يأمن له. وما يطلبني أقابله؟ يبقى الحذر واجب يا راضي. يا شيخ راضي، يا شيخ عبد الله يا راضي. ده عواد يا نعسة. اللهم اجعله خير. فينك يا شيخ راضي؟ مرحب يا عواد، مرحب، خير إن شاء الله. مهيوب ما يدخل بخير على خلق يا شيخ راضي. ايه جرى يا شيخ عواد؟ اتكلم. لحد انت سكوت الخلق على مهيوب ورجاله؟ خير يا عواد. قلت لك ما هو خير يا شيخ راضي. مهيوب طالب يقابلني. يقابلك؟ وانا موافق يا عواد. وايه القصد يا راضي؟ بعد المقابلة يبان القصد والنية. وقت المقابلة اكون حاضرها. لو يقبل. لو يقبل؟ تقول لو يقبل؟ بيني وبين مهيوب يا عواد كتير. وبينه وبين الخلق يا شيخ راضي كتير. رأيي نقابله حسب طلبه، راجلك صاد راجل. تشتري خاطر قاطع طريق يا راضي؟ يا عواد كان العشم تعمل حساب الناس، ما تعمل حساب مهيوب. ما تغضب يا عواد، ما تغضب. كان العشم تعمل حساب الخلق يا راضي. ويه قولك يا نعسة؟ قابله يا راضي، قابل مهيوب وتكلم باسم الخالق ولسانهم. تعيش الراضي يا نعسة. قال للرجال الغنى مش بالذهب والمال، ولا عمري كان الهنا في خير كتير وجمال، غايته المراد والمنى في الدنيا دي خطوة بين الإيمان والرضا. رحني الأراحت البال. والله صدقت في القول يا صبية. وإيه قوله؟ ما مثلك في الصبايا صبية يا سماح. عرفت يا غزية قول جساس في سماح وصدقته. ويا ريت بقى تعرف يقول سماحة في جساس يا غزية. وتصدقيني القول. وليه هكد؟ وإيه قولك في جساس؟ قاطع طريق ينقام عليه الحد يا غزية. ده كلام رجال، مالنا صالح بيه يا جميلة؟ ما عندي كلام غير اللي قلته يا غزية. جساس عاشق، العشق ما ينسرق زي الجمال والخيل. عين الحق يا جميلة. واللي يغير على الخلق ويقرع زروع وورود ويحرق ديار وبيوت ما بيقدر يكون عاشق. تظلمي جساس بقولك يا سماح. اسألي على الظلم جساس يا غزية. هو ده قولك في جساس يا جميل؟ وقول الحق يا غزية. يبان طيب، لكن في الحقيقة عنيد، عنيد يا سلطان الجبل والليل. قصدك يرفض يقابلني؟ قصدك يقفل الباب في وجهي ويمنعني دخول داره؟ قصدك لا، ما يرفض الراضي يقابلك ولا عمره يسد الباب أو يمنع دخول داره. وإيش معنى العند يا شروان في قولك؟ قلبه يا سلطان الجبل والليل. قلبه؟ تقول قلبه ما ينفتح بالود قلب الراضي من يمتك؟ ولا قلبي في يوم ينفتح للراضي يا شروان. وده قولي، لكن في اللي انا قصده وفي حدود القصد يا شروان راح يقبل. لو يعمل حساب للخلق ما يقبل. ما يقبل الراضي؟ ما يقبل من مهيوب ما يطلب؟ واحنا ليه نسبق ونحكم قبل ما تتم المقابلة؟ الراضي اكيد يقبل، أكيد يقبل، ومن صالحه القبول. أيوة، ومن صالحه القبول يا شروان، من صالحه. بنت الكرام أتقدم وأخاطبها. وإن قلت لك ابعد وارجع عن طريقي. بطلب الإذن والسماح بمخاطبتك. قاطع طريق ينتظر الإذن؟ غريب قولك. سماحة، ارجع عن طريقي. من حقي. وحقوق الغير تجهلها. لو تأذن الجساس يتكلم يقول الصدق. لا بأذن ولا بسمح. سماحة، سماحة. تطاردني يا ابني مهيوب؟ بتطاردني؟ لو تسمع الجساس. لو بتزيد رح أقاتلك. تقاتليني؟ رجال حيقتلوك يا جبان. صالح، فين اتعلمت الفروسية لدي مطارد صبية بعيد عن عيون قومها ورجالها؟ معك حق يا صالح، لكن القصد شريف طاهر ما يعيب جساس ولا يشيله. ومن امتى قصد اللصوص طاهر شريف؟ من امتى قصد امثالك بيعرف طهرة او عفة؟ صالح، مثلك. كف يا صالح. ايه الحكاية يا سماحة؟ جساس حاول يطاردني ويفزع من لقيا الرجال ونزالهم. انا ما تجاوزت الحدود وما بخشى نزال وقتال، لكن الظلام ما يخلف غير الظلام. وانت ابن مهيوب، ومنين تهرب من قدر يفرض عليك مهيوب؟ بعتذر للنعسة والسماحة. ما تنطق باسمها يا ابن مهيوب. عن قريب نتقابل يا صالح. وانا مشتاق نتقابل يا جساس. صالح، خد اخوك يا سماحة واسبقي لبعيد. هم معي يا صالح، هم يا صالح. هم اسمع لقول نعسة يا جساس، وما تخطي هنا تاني. قصدي خير. خير مهيوب ما نريده. القول شديد قاسي. وبلغ عن القول لكبيركم. لك يا شروان في سماحة بنت النعسة؟ في الجمال والحسن يتشابهوا. أنا ما بسأل عن حسن ولا بسأل عن جمال. وتعجب في الكلام يا هند، الطبع طبع الأم، وفيها كتير من الراد يا أبوها. بنت الراضي والناعسة بتلقى مين يحاملها؟ وجساس، جساس يا هند سابح في بحور العشق. يعشق سماحة؟ جساس يعشق سماحة؟ الابن بيعيد اللي كان يا هند، بيعيد اللي جرى وانحكى على أرض القمر من زمن وسنين طوال. مهيوب عشق الناعسة يا شروان، ودي جساس ينظر لبنت الناعسة يهواها. ما فلح مهيوب يا هند ولا قدر يوصل لناعسة وانهزم في العشق، وهذه القصة بذات المعنى والمغزى بتتكرر. قصدك تقول جساس رح يخيب وما رح يوصل لبنت الناعسة والراضي؟ الراضي ما هو سهل ولا هين. والناعسة، الناعسة يا شروان تكرهيها؟ وليش أحبها؟ ما تنكره وما تنحب. مهيوب سلطان الجبل والليل عشق ناعسة وفات خلف الجميع ما نظر لغير ناعسة. وده سر الكره في قلوب النساء يا هند. تدافع عن ناعسة وانت زوج هند؟ ما تخجل يا شروان. مهيوب يا هند لحد الوقت بيخفق قلبه، ما بيغفل انه يتمنى ناعسة. ما تبعد ولا تغلى. ده قولك عنها يا زوجتي. شوف جساس، جساس وشوف سماحة يا شروان. سماحة؟ وإيه قصدك يا هند؟ إيش تقصدي؟ اللي ما فلح فيه مهيوب رح يفلح فيه جساس. وليه بتنسي الراضي يا هند؟ الراضي؟ الراضي جوز ناعسة وراجلها وابو صالح وابو الجميلة سماحة. الراضي ما هو سهل وما هو هين. غريب كلامك عن الراضي يا شروان. وما هو غريب كلامك عن النعسة يا هند. شروان. اتركيني ألحق بالرجال بالعشاق. نخشى غير المولى اللي خالقنا، لا في مخلوق بيده يضر أو ينفع، ولا في كبير يا ناعسة على المكتوب. الشيخ سلمان يا راضي. الشيخ سلمان؟ الغضب مالي من قولك. ما كان في القول ما يغضب يا ناعسة. كان بيريد يقابل مهيوب يا راضي حين يحضر يقابلك. مهيوب في الحق لص قاطع طريق، اسمه يسابق الخوف، وسيرته تترك في الحشا أوجاع. لكن يا ناعسة حين يطلب يقابلني أقابله وحسن النية يسبقني، وما يفرض علي في داري ما أكره. أخاف يطمع في طيبة القلب يا راضي. لو يطمع في خير مهيوب ما يطمع في غير الشر، ما بيسعى في خير أبدا. طمني قلبك يا ناعسة. الخوف عليك منه من غدره. الخوف ما يعرف قلب مؤمن يستعين بالله يا ناعسة. مهيوب وحش البراري، سلطان الجبل والليل، مخلوق ما تعرفه يا راضي. صدقيني أعرفه، ومعرفتي بيه يا ناعسة تجعلني أشفق عليه. تشفق عليه؟ تشفق على مهيوب يا راضي؟ وانت يا ناعسة؟ أنا أشفق عليه؟ بتطلب مستحيل من ناعسة. الشفقة على مهيوب يا ناعسة تقوينا ما تضعفنا. قلبك كبير يا راضي وطبع عشقت فيك. هذا من فضل الله يا أصيلة. يا شيخ راضي، يا شيخ عبد الله يا راضي. ده صوت عواد. الحق يا شيخ راضي، الحق يا أبو صالح. خير يا عواد يا ولدي. الشيخ سلمان يا راضي. الشيخ سلمان؟ بخير الشيخ سلمان يا عواد، بخير إن شاء الله. الشيخ سلمان واقف في وسط الخلق يكلمهم والكلام عنك. الكلام عني؟ إيه بتقول؟ اتكلم يا عواد، ايش بيقول سلمان عن راضي في وسط الخلق؟ بيقول راضي يمد الايد ويقابل فدار الرصوص. أقابل فدار الصوص؟ وافق تتقابل مهيوب. وفين سلمان دلوقت؟ وفين الخلق؟ الخلق معاها أعذارها لو تسمع كلام سلمان. وليه سلمان يتعجل ويحكم قبل ما يحاكم؟ والحق فين يا راضي؟ مع مين وفين؟ الحق يا عواد مع صاحبه. الحق يا ولدي فوق سلمان وفوق راضي. وروح في الحال بلغهم إن الراضي بإذن الله ومشيئته حيتكلم مع مهيوب باسم الخلق ولسانهم. حيتكلم مع مهيوب حين يلقاه باسم الكل. أبلغهم كلام ناعسة يا راضي؟ بلغهم إن الحقيقة بإذن الله حتوصلهم يا عواد. بلغهم إن الحق رح يظهر للجميع في وقت ما هو بعيد. هبلغهم قول ناعسة وقول الراضي. بإذن الله بلغهم لحين أبقى ألقاهم وشاورهم. الزمن شاور وقال في المكان ده عاش رجال. الزمن شاور وقال في المكان ده عاش رجال. قال هنا الإنسان بيحكي الصابت فوق الخيال. الصابت فوق الخيال. تروح للراضي في داره يا سلطان الجبل والليل؟ وإيش يمنع يا هند ذهاب مهيوب لدار الراضي؟ ها؟ إيش يمنع؟ وليش ما تطلبوا عندك وسط رجالك؟ بتخشي على مهيوب؟ بتخشي على مثلي من الراضي يا هند؟ والله عيب في حقي. ما بخشى على سلطان الجبل والليل، لكن بحفظ له المقام. حفظ المقام موجود؟ يبقى الراضي يكون عندك. ما بفهم قصدك. إيش الفرق بين إني أروح للراضي أو يحضر؟ الفرق ما يخفى على سلطان الجبل والليل. قولي أفصح يا هند. لو تذهب لدار الراضي تبقى أنت قليل عنه، ومثلك لا يرضى ولا نرضى له، يكون في الميزان ده قليل. ولو إن الكلام مقبول، لكني وأنا مهيوب بريد الراضي في داره. تريده ولا تريد ناعس؟ ما تتجاوز يا هند القول، ومسرع أعطى الرجال في القلب. ويل شروان من فعلك ومن قولك. ما قلت غير الصدق يا سلطان الجبل والليل. شروان يا شروان. عمرو سلطان الجبل مهيوب الكبير. في الضحى باكر نكون عند الراضي في داره. خاب قصد النساء يا هند. القول قولكو يا رجال، القول قولكو. طلبت انك تقابلني؟ والله ما كان القفة يرضيني يا راضي. مقابلة شوق بتقصدها؟ وليه ما تكون على قولك؟ فعلك يا مهيوب ما يصدقها. لو تعلم قصدي من مقابلة يا راضي ما عتبت على مهيوب. وإيش القصد؟ قصدي الخير للراضي وخير مهيوب. خير الراضي في خير الخلق وأحوالهم. ما نختلف يا راضي، ما نختلف. والقصد يا مهيوب؟ جساس وحيد مهيوب. قلبه حط قريب من دارك. ده شأنه؟ مطلوبه قريب منك. قريب مني؟ وفي دارك يا راضي. في داري؟ إيه القصد يا مهيوب؟ مهيوب والده وانت والدها. بتقصد سماحة؟ سماحة. ايش القول يا راضي؟ تريد قولي؟ ها؟ قول يا راضي. ما بقبل. ما تقبل؟ تقول يا راضي ما تقبل؟ ها ده قولك؟ وقول الحق يا مهيوب ما يغضب. بيغضبني؟ ما يغضب غير الباطل. وغضب شديد يا راضي. الراضي ما يخشى غير ربه وغير مولاه. اتعاديني يا راضي، اتعاديني. أعادي كل ما هو باطل ما مهيوب. قريب ألقاك يا راضي، قريب ألقاك. راح يخسر كتير الراضي، راح يدفع تمن رفضه وتمن قوله في وجه سلطان الجبل انه ما يقبل جساس لسماحه. اسمعني يا ابوي، اسمع لجساس يا سلطان الجبل والليل. عندك ايش تقوله يا جساس؟ ما نترك للغضب امورنا. ايش تقصد يا جساس؟ تريد مهيوب سلطان الجبل اللي بيزرع في القلوب الفزع والخوف اللي تخافوا الناس وتخشاه البراري، تريد مهيوب ما يغضب؟ تريده ما يغضب؟ وليه الغضب يا ابوي؟ يكفي الباب في وجهي ويرفض انه يناسبني وتقول ليه الغضب؟ ما كان العشق اللي يزل الرجال ويحني منهم الهامة والرقاب. قولهم قولهم وقول الخلق وياهم عن افعال سلطان الجبل والليل ما ينصفني في ميزان الراضي او ميزان ناعسة او حتى في ميزان سماحة. بدك تقول ايش يا جساس؟ لو الراضي ابوي ما قبل مهيوب ولا ابنه، لو الراضي رفض جساس لسماحة، يدفع تمن قوله، تمن سوء أفعال سبقتنا يا بوي. جساس يا ولدي، ما تظلم جساس، ما تظلم جساس ولا تحكم عليه بالموت. ما بقدر على ظلمك ولا بقدر وانت وحيدي اني احكم كما حكمي على الرجال ويصير الحكم من وقته على الجميع نافذ. ما بقدر يا جساس. طمعان في شيء يا بوي، شيء ما هو على سلطان الجبل صعب ولا مستحيل. ما هو الشيء يا جساس؟ ما تظلم سماحة يا بوي. العشق، العشق ملك قلبك وحوالك. توعدني ما تظلمها يا بوي، ما تظلم سماحة. جساس وعدني يا بوي. تريدها؟ ما كفاية اني اردها يا بوي. تريدها؟ اتركني، اتركني يا جساس، اتركني الوقت. حاضر يا بوي. بوي بوي ارجوك ما تظلم سماح. وما يظلمك راضي يا ولدي، ما يظلمك يا جساس. انظر يا شروان، كل ما هو اخضر من زرع او نبات يصير مثل هشيم الرماد. يصير يا شروان خراب، خراب. يصير الراضي في الخلة لا إبل لا غنم لا زرع ولا مسكة. نبكي على الراضي يا سلطان الجبل والليل؟ ابكي عليه يا شروان. وبالطبع ما تتمس الناعسة ولا تنهان. ابكي على الجميع أحياء، ابكي على الجميع لأجل ما ينظروا في اللي جرى من مهيوب. أمرك يا سلطان. يا راضي، يا راضي، فينك يا راضي؟ فينك يا راضي؟ الراضي قصادك يا عواد. الحق يا راضي الحق، مهيوب الظالم ورجاله قاموا الحرايق والنيران. مهيوب انتقم يا راضي. نعسه واللي قاله عواد صحيح يا راضي. ما خلفوا غير الرماد، ما خلفوا غير الخراب. وصالح وسماحة فينهم يا نعسة؟ الولاد بخير يا راضي، بخير سماحة وصالح. وليه الأسى في عيونك يا أصيلة؟ الفعل فعل شطان، وإن كان القصد من مهيوب يضعفنا بقينا أقوى. بقينا أقوى؟ وإن كان القصد يجعلنا من المساكين والفقراء بقينا أغنى. راضي بقينا كيف أقوى وكيف أغنى؟ قلنا كلمة حق وإحنا في وسط الزرع والغنم والخيل، وإحنا في دار وفي بيت، وحنقولها راضي، وحنقولها وإحنا في الخلا يا نعسة. لا نملك دار ولا خيل، لا نملك غير ما يسترنا. والله كلامك زين يا راضي، كلامك زين يا صابر. فين الولاد يا ناعسة؟ اتركهم الوقت يا راضي، اتركهم. داري ينتظرك يا راضي، وبيتي وسكني مفتوح لك. بارك الله فيك يا عواد. أنا حقيم مأوى يساعني مع ناعسة والولاد الاثنين، وده كفاية. اتوافقيني على قولي يا ناعسة، اتوافقيني بإذن الله. أوافقك يا راضي، وكيف ما وافقك؟ بقينا أقوى بحق وحقيق يا ناعسة، وبقينا أغنى على قولك يا راضي. الحمد لله، الحمد لله. الحرايق كانت تسابق الريح، وما أبقت على شجرة ولا زرع ولا نبات. صبحت أرض الناعسة والراضي وما عليها من إبل وأغنام هشيم ورماط. صبحت خراب، وصبح الراضي بنقومة ما يملك غير توب بالي على جسمه. ادفع تمن قوله يا شروان، ادفع تمن وقوفه قصاد مهيوب سلطان الجبل والليل، ويبقى العبرة للخلق من حواليه. لكن بقى المسكينة ما ذنبها تتجازى بذنب سواها. مين تقصد يا شروان؟ أقصد الناعسة يا سلطان الجبل والليل. الناعسة؟ انتقامك من الراضي عم الجميع، والناعسة صبها كتير. مهيوب ما هو بعيد عن ناعسة يا شروان. مهيوب لو تعقل ناعسة تلقاه قريب منه. تريد من ناعسة تترك الراضي وتتخلى عن صالح وسماحة وتسعى لسلطان الجبل مهيوب؟ ما تتخلى عن صالح ولا سماحة، تفوت زوجها وراجلها، تفوت السبب في اللي جرى من خراب ودمار. تفتكر تحضر في يوم ناعسة ديار مهيوب؟ الخوف والجوع يفلحوا أكتر من السيوف والرماح. وسماحة جساس في انتظارها يا شروان. المهم ناعسة يا سلطان الجبل والليل. لو تنحني ناعسة وتقبل تتخلى عن الراضي، ما يطول انتظار جساس لسماحة. وانت ايش قولك؟ لو تنحني الدنيا قصاد مهيوب، ما ينحني الراضي. يكفين الناعسة يا شروان. وناعسة ايه غير الراضي؟ تقصد ايش؟ كان الانتقام من الراضي وما في سواه خصمة وعدو. تبقى ما تنظر غيره يا سلطان الجبل والليل. هذا كلام خايب. ما تغضب من كلام شروان. ما يغضبني امثالك يا شروان ولا كلامهم. ودا يرضيني. تسلم يا سلطان الجبل والليل، تسلم لشروان. بعت الشيطان أعوان على رأسهم شروان، والحقد ما لحدود، دخلوا بألف حصان في الخسيس وجبان، والراضي كان مقصود. حرقوا شجر وغطان ما همهم إنسان، حرقوا شجر وغطان ما همهم إنسان. ولا صوت بكاء مولود، ولا صوت بكاء مولود. انتي تجمع الأحطاب؟ معقول؟ معقول مثلك يعاني الحاجة ويبحث عن حطب شارد؟ جساس؟ مثلك يعيش في قصور ومن حوله خدم وعبيد. جيت تشمت وتضحك على سماحة، يا زين الرجال ويا فارس الفرسان. جيت تتعدى على الحرمات بقول شامت خسيس وجبان. معك كل الحق يا سماحة، لكن جساس جساس ما هو شمتان ولا ظالم، والخراب ده كله من فعله. ايش بيكون غير انه خسيس وجبان، ما يستحق غير القتل والشنق. جساس ماله يد في اللي كان يا سماحة. يد مهيوب قاطع الطريق، هي يد ابنه ويد رجاله. اقسم لك مثلك ماله قتم ويمين. بوي فعل فعلته وما كنت اعلم شيء. تكذب وتتخفى خلف فعل الخير. اريدك تصدقيني، صدقي جساس. وكذب عيني، عيني ما تلمح غير اثر الحريق، او شاهد على نار اشعلها رجال مهيوب. تريد مني اصدق قولك واكذب على أرض شهود بالدين أفعالكم؟ تريد من سماحة؟ أريدها تأجل حكمها الأيام قليلة وتنتظر. وحكم رجالكم ليه ما انتظر يا ابن قاطع الطريق؟ يكون لي كلام مع أبوي. هذا شأنك. صحيح، ما هو شأن أحد غيري يا سماحة. الحق يا جساس برجالك. خرجت بغير رجال يا سماحة؟ ما تكرر خروجك يا ابن مهيوب من غير رجال. وإيه يمنع خروجي من غير رجال؟ تتوه في الجبل وحدك يا فارس رجال مهيوب. سماح الحق وقدارك قبل ما تعوي الديابة يا جساس. فهمت كلام هند يا غزية؟ فهمت القصد يا هند، والقصد ما يخفى على غزي. نعسم اليوم في الخلا، ما أبقت نيران مهيوب على شيء، ودي الفرصة اللي في يدنا. بقى أنسب وقت يا غزية النول من نعسة، ونجعلها تنحني وتبقى وسط الخلق على الصورة اللي بنريتها. أنا ما تهمني نعسة في شيء، ولا بيني وبينها أسرار. إيش تقصدي بقولك لنعسة؟ القصد واضح ما يحتاج تفسير. تقصدي أجرك؟ وده حقي ومن حقي أطالب به يا هند. لك عندي لو فلحت يا غازية كتير. وإيش يضمن لغازية حقوقك؟ إيش يضمن؟ كلمة هند يا غازية. ما بعتقد في كلام. ولو كان الكلام من هند؟ ولو كان حتى كلام مهيوب سلطان الجبل والليل. معك الحق يا غازية، نتفق. ايش تطلبي؟ نعسة في الميزان غالية وتسوى كتير. ايش تطلبي؟ وايش تطلب الغازية من هند؟ شروان، هند بتدبر مع الغازية مكيدة. اتركينا يا غازية انا وشروان. انا في انتظار نتفق يا هند. قلت لك اتركينا الوقت يا غازية. بالاذن يا شروان. سماحة هنا في قصرك. ايش بتقول يا ابوي؟ بنقول ان بنت الراضي وبنت الناعسة يا جساس من هذه اللحظة في قربك وملك يديك. سماحة، كيف تفعل هذا يا ابوي؟ كيف تفعل ما فعلت يا سلطان الجبل؟ كيف تفعل ما فعلت؟ كنت تتمناها يا جساس. كنت تتمناها صحيح يا شروان، لكن ما تمنيت أقف مثل هذا الموقف قصاد سماحة أبدا. سماحة بنت الراضي في قصرك. ما بريدها يا بوي، ما بريدها. ما تريدها؟ كيف؟ طلبت مني أقابل أبوها وأطلبها، لكن ما طلبت من حد يخطفها. ما تهم الوسيلة، ما يهمك إنها تكون ملك إيدك وطوع أمرك في اللحظة اللي بتريدها تلاقيها. لا يا بوي لا. تقول لا يا جساس؟ سماحة ترجع في الحال إلى دارها وأهلها. إيش بتقول يا جساس؟ اسكت يا شروان اسكت. تريد نشهد على زواجكم؟ صواب القول يا سلطان الجبل. القول قول سماحة. وما وفقت؟ سماحة أمرها في يدها يا بوي. جبان تنظر لمهيوب مثل هذه النظرة ولا تنطلق تجاوبني؟ وكيف أجاوبك يا سلطان الجبل والليل؟ كيف أجاوبك؟ وين جساس انطق؟ جساس ترك القصر يا سلطان الجبل. ترك القصر؟ وكيف يترك القصر؟ وكيف يغافلكم ويخدعكم يا شروان ويترك القصر؟ ما كان حدا ينتظر منه وهو يعاني جروح الجلد يقدر يقوم ويغافل الرجال ويهرب مع ظلام الليل. وليش ما خرجت الرجال خلفه تتغرضى في الجبل وتعود بيه حي أو مكتول؟ ليش ما طاردته يا شروان؟ وليش أطارده؟ ليش تطارده؟ تقول ليش تطارده؟ ما في حاجة للمطاردة يا سلطان الجبل والليل. ايش تقصد يا شروان؟ جساس ما هو في مكان يجهله مهيوب. وفين هالمكان؟ انطق وين هالمكان؟ كيف أقول شروان؟ ريت يعفيني سلطان الجبل والليل. هذا السيف لو ما قلت وين جساس ما يسكن غير قلبه. ذهب للراضي. للراضي؟ تقول للراضي؟ يتحامى في الراضي يا سلطان الجبل. ايش بتقول؟ يترك القصر ويهرب من قسوة مهيوب وغضبه. وما يلقى غير الراضي؟ ما يلقى غير الراضي يلجأ إلى داره؟ لكن لا يا شروان، لا، مهيوب لا يقبل ولا يرضى يترك راضي ينول من مهيوب في ابنه في وحيدة يا شروان. يعود جساس في القريب يا سلطان الجبل، ساعات قليلة ويعود. الراضي سرق من مهيوب ابنه. الراضي بسحر القول ومعسوله قدر يمتلك جساس ويقف بينه وبين مهيوب. شروان، ما تحكم على جساس تحت تأثير الغضب والضيق؟ ما تحكم يا سلطان الجبل على جساس حكم قاسي جديد؟ الحكم يا شروان ما هو على جساس. ما هو على جساس؟ حكم مهيوب على الراضي وعلى ابنه. سلطان الجبل والليل، جساس قصاد صالح. ايش تقصد يا سلطان الجبل؟ ايش تقصد؟ يكون جساس مع الراضي سلطان الجبل، ويكون صالح ولد الراضي مع مهيوب. يكون صالح مع مهيوب؟ هذا حقي يا شروان، حقي وحق القسمة يا سلطان الجبل. العين بالعين يا راضي، والولد بالولد. أنا لا أرفض ولا أقبل يا ابن مهيوب. وإيش بين الرفض والقبول يا سماحة؟ توقف سنين طوال، توقف خيول ورجال، توقف معاني وقصايد، تقف نعسى ورادي في وجه مهيوب وأفعاله. تركت القصر يا سماحة؟ وكيف تترك سنين طوال كانت خلف جدرانه؟ سنين عمرك يا ابن مهيوب، كيف تترك القصر وانت ما تقدر على حياة الجبل، حياة الرادي والنعسى؟ هذا فراق بيني وبين القصر يا سماحة. وإيش تنتظر من بوك مهيوب؟ إيش تنتظر؟ ما بنتظر غير حكم الراضي، وما برقب غير قولك. قولك انت يا سماحة. تريد قولي في ابن مهيوب؟ اريد قولك في جساس يا سماحة. ومين يكون جساس غير انه ابن قاطع الطريق مهيوب؟ سماحة لا تظلمي جساس، لا تظلميه. ارجع لديارك وقصرك، ارجع لمهيوب ورجاله. انتظر يا سماحة، انتظر. ما في حدا على ارض القمر ينتظرك يا ابن مهيوب، ما في حدا ينتظرك. كيف تخشي على صالح يا امي؟ صالح، اسمع لي يا صالح يا ولدي، لا تعطي مهيوب الفرصة ينال من راضي ومن نعسة. لا تكون السلاح في ايدين اللصوص يقاتلوا به الراضي يا صالح. ايش بتقول يا ماي؟ كيف اكون سلاح اللصوص؟ جساس ابن مهيوب في ديارنا قريب منا. هذا شأنه يا ماي. وانتقام مهيوب يا صالح. كتير انتقم مهيوب. أقول اسمع لي يا صالح ولا تبعد عن عيون ناعسة. صالح ما هو صغير يا ماي. ما تكون وحدك في الجبل يا صالح. هذا عين الصواب يا ناعسة. أقول الحق يا صالح. عواد وانت اسحب للجبل يسحبك عواد يا ولدي. وفين يلقى مثل صحبة عواد يا ناعسة؟ لا جبل ولا عواد. لا جبل ولا عواد. يحميك الله يا ولدي، يحفظك ربي يا صالح. ناعس، هذا فارس غريب يا ناعس. انظري. يقصدنا يا عواد هذا الفارس. ناعس. ايش يا عواد؟ هذا مين بيكون يا عواد؟ مين بيكون؟ هادي هند يا عواد. هند؟ ناعس. وايش خلف هند من شر ومكيد؟ لا تسيء الظن يا ناعس. وايش بتريدي يا هند يكون الظن في امثالكم؟ حضوري يا ناعسة للراضي. لا يخاطر بهذا القول ولا يجرؤ عليه غير هند. لا تحولي بيني وبين الراضي يا ناعسة. وكيف ما يحول بينك وبين هذا الحياة يا هند؟ أريد أتحدث مع الراضي. كنت أحسب جرحك طاب يا هند وما عاد يحتاج دواء ولا طبيب. حياة الراضي يا ناعسة فوق ما بين النساء. وإيش تعنى حياة الراضي الأمثالي؟ رد الجميل مطلوب يا ناعسة. والراضي لا ينتظر يا هند تمن واجبه ولا يكون الجميل على واجب. اتركيني ألتقي بالراضي. اتركيني يا ناعسة. ريتك تترك الراضي في شانه وتعود القصر مهيوب. تخشي على الراضي من هند وما تخشي عليه مما يدبر مهيوب. وإيش تفرق هند عن سلطان اللصوص مهيوب؟ هند لا تكره راضي يا ناعسة. ارجع يا هند عن راضي وعن ناعسة. قلت اتركيني ألتقي بالراضي. اتركيها يا ناعسة، اتركيها. ايش بتقول يا عواد؟ ايش بتقول؟ أقول اتركيها تتقابل مع الراضي يا ناعسة. عواد، الناعسة لا تخشاها ولا تجهل الراضي. صدقت يا عواد، صدقت. ايش تقول ناعسة؟ لو يكون اللقى تدبير ومكيدة ناعسة يكون القول يا هند. شروان تذهب هند للراضي؟ هادي يا سلطان الجبل والليل هند، وانا اعلم مين هند وكيف تفكر. وايش ظنك يا شروان في ذهب للراضي؟ سلطان الجبل مهيوب. تقول تعلم كيف تفكر هند يا شروان؟ هذا تريد تلحق بجساس، تريد تبقى قريبة من راضي يا شروان. قريبة من راضي؟ مثلك يا شروان لا يعرف هند ولا يعلم قدر أمثالها. هند؟ ليش بتبخس هند حقها يا شروان؟ أبخس هند حقها؟ سلطان الجبل يقبل يلتقي بالراضي؟ يقبل هند تترك القصر وتخرج في الجبل تبحث عن الراضي وتلتقيه؟ وليش ما تلتقي بنعسة يا شروان؟ هند تريد الراضي يا سلطان الجبل والليل. يحول بينهم وجود نعسة. تسيء هند إلى مهيوب الكبير. هند ما تسيء إلى مهيوب يا شروان. سلطان الجبل هند تسيء إلى زوجها. زوجها؟ تسيء إلى شروان. أقتلها مثل ما قتلت الراضي يا شروان. أقتلها يا سلطان الجبل. هذه أمور لا تهم مهيوب في شيء. لا تهمك في شيء؟ لا تهمك يا سلطان الجبل. ما يهمني غير إني أنال من راضي. بقتله؟ بصالح. بصالح يا شروان صالح. يكون ما تريد يا سلطان الجبل، يكون ما تريد. وحين يحضر هنا صالح في قصري؟ يحضر يا سلطان الجبل. تنظر في قصة هند وأحوالها. هند يا سلطان الجبل؟ هند؟ ما يهمني هالوقت غير ابن الراضي، غير صالح. أرى الراضي ما خطف جساس ولا سرقوا ولا حرضوا على شيء. جساس يا هند ما هو سجين وما هو أسير. مهيوب لا يقبل يكون جساس في بيت الراضي. راضي لا يقف بين مهيوب وبين ابنه. جساس ترك قصره يا راضي. هذا شأنه يا هند. احذر يا زين الرجال، أقول احذر انتقام مهيوب. وليش ينتقم يا هند؟ يقول الراضي سحر ابنه، يقول الراضي امتلك جساس، يقول عشق أهل سماحة. لا تذكري سماحة في قولك. يرجع جساس للقصر يا راضي. هذا تهديد للراضي؟ هذا خوف على زين الرجال. لا تخافي يا هند على الراضي. وجود جساس قريب منك يسيء للراضي وسماحة. قلت لا تذكري سماحة. ولا تنسى صالح يا راضي. ايش بتريدي يا هند؟ ايش بتريدي؟ راضي راضي. لا تجهلي طريق القصر يا هند. ليش ما تريد تصدقني؟ ليش ما تريد تصدقني؟ هند راضي، ما يعلم مهيوب بوجودك في الجبل؟ ما حدا يعلم يا راضي، ما حدا في القصر يعلم. ولا شروان؟ ولا شروان. صدقني يا راضي. ارجعي للقصر يا هند، ارجعي. ما يكتشف هذا الأمر شروان أو مهيوب. راضي يخشى على هند. أقول ارجعي يا هند. راضي يقول لك ارجعي يا هند. اتركي هند يا نعسة. ريت هند تتركنا يا راضي. هتركوا يا نعسة، هتركوا يا نعسة. وهذا طريق القصر قدامك. الزمن شاور وقال في المكان ده عشر رجال. الزمن شاور وقال في المكان ده عشر رجال. قال هنا الإنسان بيحكي الصابت فوق الخيال، الصابت فوق الخيال. انتظرني هنا يا عواد. لا أتركك لحظة تغيب عني يا صالح. أقول انتظرني. ما أقدر على لوم النعسة يا صالح. وكيف تعلم النعسة يا عواد؟ لا أتركك يا صالح، لا أتركك. تجيدني يا عواد بهذه الصحبة واديك بيها. انظر يا صالح، انظر، هذه سماحة. سماحة. إذن اتركني مع سماحة. قلت لا أتركك وإن كنت مع راضي، حتى مع راضي. سماحة، سماحة. إيش بتريد يا صالح؟ هذا عواد لا يريد يفارقني. وصية نعسة يا سماحة ألا أترك صالح في الجبل وحدي. ومين ما تسعد صحبة عواد يا صالح؟ أنا يا سماحة. صالح. هذا هو المطلوب. صالح مع عواد ومع سماحة. ينجد العواد، مثل العواد لا يقدر على شيء ولا يصمد قصاد شروان. لكن هذه الصبية سماحة، وإيش تعمل سماحة؟ لا، لا يخشى من مثل هذه الصبية. احذر يا شروان، احذر ولا تقوم بغير الحكمة. ينكت العواد ويبقى صالح مع سماحة. هذا صيد مضمون. هذا شبح قادم. مين هذا القادم؟ ايش تفعلوا في مثل هذه العاصفة يا سماحة؟ مثل لا يقدر عليها يا ابن مهيوب. الريح شديدة والبرد في الجبل قاسي. ارجع قصر مهيوب تلقى الدفى، ولا تنالك رياح ولا برد. ارجع عن حياة الجبل يا ابن القصور. سماحة ترتاش يا جساس. صالح تختار الصعب يا ابن مهيوب. وايش جابك يا ابن مهيوب؟ ايش جابك تحول بيني وبين صالح؟ وكيف ارجع بغير صالح؟ وكيف اخبر مهيوب؟ وايش يكون قولي؟ لا، ما ترجع يا شروان لسلطان الجبل بغير صالح. انتظر هنا في الجبل، انتظر حين يبتعد جساس. كيف ارجع بغير صالح؟ ما صدقني يا مبروكة، راضي لا يأمن لجول هند ولا يقبل نصيحتها. ما قصرت يا هند في حق الراضي. كنت أريد يصدقني يا مبروكة. الراضي لا يجهل مهيوب يا هند ولا فعله. مبروكة. خير يا هند. الراضي لا ينكر قول مبروكة. إيش تقصدي؟ اذهبي للراضي وعيدي عليه القول يا مبروكة. يحذر انتقام مهيوب؟ يحذر وجود جساس يا مبروكة. يحذر وجود جساس؟ ولا يغفل عن صالح. لا يغفل عن صالح. وإيش صالح وإيش جساس؟ مهيوب لا ينسى فرار ابنه، لا ينسى وجوده باختياره بالقرب من راضي. ويريد مهيوب؟ يريد مهيوب يا مبروكة قصاد جساس يكون صالح. ايش بتقولي يا هند؟ ايش بتقولي؟ هند اعلم يا مبروكة بتدبير الشياطين ومكائدهم. هند اعلم بسلطان الجبل مهيوب. يريد صالح؟ مهيوب يريد من راضي في صالح؟ صدقيني هذا ما يريده مهيوب. هند ريتك تسرعي يا مبروكة للراضي، ريتك تسرعي. وليش تسرع مبروكة يا هند؟ مهيوب. اقول ليش تسرع مبروكة للراضي؟ تشعر هند ان الحمى تعاودها يا سلطان الجبل. تشعر هند. عافاك الله يا هند. ليش ما اسرعت يا مبروك؟ ليش ما اسرعتي؟ سلطان الجبل مهيوب. هذا ما تطلبه هند. هيا اسرعي، هيا اذهبي يا مبروكة. هند. اقول اذهبي للراضي يا مبروكة. بالاذن من سلطان الجبل مهيوب. عافاك الله يا هند، عافاك الله. الشكر لسلطاني الجبل والليل. الراضي حكيم وطبيب ماله شبيه ولا نظير على أرض القمر يا هند. سلطان الجبل، هذه شهادة حق لا نمنحها على الراضي. شهادة حق خير من يداوي جراح الأشواق وحمى العشق والعشاق. سلطاني الجبل والليل. تريد الراضي يا هند، وهذا نفس ما يريده مهيوب. ايش تقصد يا مهيوب؟ ايش تقصد؟ حين يحضر يبان القصد. حين يحضر. حين يحضر؟ لا، الراضي لا يحضر بعد اليوم في قصرك يا مهيوب. لا يحضر يا مهيوب، لا يحضر. تقولي هند يا مبروكة تريد تحذر راضي؟ تقولي هند يا مبروكة؟ هند يا نعسة تريد الخير للراضي. مثل هند ما تريد غير ما تهوى وما ترغب. مثل هند لا تسعى يا مبروكة في خير الراضي ولا خير أهله وناسه. تخشى عليه من انتقام مهيوب ورجاله. ومين تكون هند؟ مين تكون هند غير ظل يتحرك تحت أقدام هذا الشيطان مهيوب؟ هند ارجع يا مبروكة الهند وخبريها بقول نعسة. كنت أريد الراضي يا نعسة. يكفي الراضي ما يجرى من مهيوب وأتباعه. لكن الراضي، راضي لا يرغب في حديث عنهم. راضي. خير يا نعسة. هذا الراضي. خير يا بنيتي. هند تريدك يا أبو الصالح في قصر مهيوب. وإيش بتريد هند من راضي يا مبروكة؟ إيش بتريد؟ هند لا تريدك يا زيد الرجال في القصر. وينه بتريده يا مبروكة؟ هند تريد تحذر الراضي يا نعسة. تحذرني من مهيوب؟ هذا شيء لا يجهله الراضي. هند تقول للراضي لا تغفل عن صالح. لا أغفل عن صالح؟ إيش بتقول يا مبروكة؟ وإيش تقصد هند بهذا القول؟ وليش ما يغفل عن صالح؟ اتكلم يا مبروكة. إيش قصد هند؟ انطقي. أقول انطقي يا مبروكة. كيف لا أغفل عن صالح؟ وإيش دخل ولدي في حديث يتهامس به في قصر قطاع الطريق مهيوب؟ هند تعلم من أسرار القصر ما يخفى على مثلي يا راضي. صالح؟ وإيش بيريده من صالح؟ إيش بيريد مهيوب من ولدي؟ إيش بيريد من صالح؟ لا تجزع يا نعسة. لا أجزع. كيف لا أجزع يا راضي وصالح اسمه على لسانهم؟ وين صالح؟ إيش بتريد يا مهيوب؟ وإيش بيريد مهيوب غير الشر يا راضي؟ نعسة. هذا صالح يا راضي، هذا ولدي صالح. صالح. مثلك يا شروان عاجز، مثلك يا شروان لا يقدر على هذا العمل. يحول بيني وبين هالصبي صالح في كل مرة وجود جساس يا سلطان الجبل. جساس جساس، وليش يمنع جساس؟ وليش يحول بينك وبين صالح يا شروان؟ جساس يا سلطان الجبل والليل، جساس. جساس مثله مثل الراضي يعاديني. جساس وحيد مهيوب، لو يحول بينك وبين صالح نقاتله. قاتله وتقتله سلطان الجبل. وما يطول انتظار الصالح يا شروان. صالح يكون في المسك صادق يا مهيوب الكبير. يكون جساس مع الراضي في الجبل، ويكون ابن الراضي وابن الناعسة الصالح مع مهيوب في قصره. في قصرة هذه قسمة العدل والحق يا سلطان الجبل. هذه قسمة مهيوب يا شروان، وهذا حكمه. انتظر يا سلطان الجبل صالح ابن الراضي وابن الناعس، وما حيطول انتظارك. أسرع يا شروان أسرع. أمر سلطان الجبل والليل. ايش بتقولي يا نعسة؟ كيف لا يخشى الراضي على صالح؟ ما يفكر مهيوب في صالح ولا يخطر على خاطره اللعين إلا في وجود جساس قريب من راضي. وجساس ترك القصر باختياره، وما للراضي يا نعسة حكم على مثله. لو يتركنا الجساس، لو يرحل يا راضي ويتركنا، لو يرجع إلى قصره ما ينظر مهيوب إلى صالح. راضي اسمع لي يا راضي، اسمع للنعسة. قولي يا نعسة. اطلب من هالجساس يعود لقصره، اطلب منه يتركنا يرحل عن الجبل ويعود للقصر ولا يقرب هذا الجبل. مثل هذا الجبل لا يضيق بمن يسعى إليه يا نعسة. جساس جساس لا يسلم من انتقام مهيوب ولا شروان. وصالح صالح يا راضي كيف يسلم من غدر هذا الشيطان مهيوب؟ صالح صالح ولدي صالح. كيف تنسى صالح؟ كيف تنسى صالح يا راضي؟ نعسة نعسة، لو ما تطلب من هالجساس يتركنا يا راضي. انتظري يا نعسة انتظري. وين الجساس؟ وين الجساس؟ ليش لا تريد يا سماحة تصدقي جساس؟ وإيش يجعلني يا ابن مهيوب أصدق مثلك؟ تركت القصر، حتى أبوي مهيوب تركته، تركته يا سماحة، وهذا جساس وحده بعيد عن خدمه ورجاله يختار حياة الجبل. جساس ما هو غير إنه ابن قصور، جساس ما هو غير ابن اللصوص. ليش لا تريدي تنسي يا سماحة؟ أنسى؟ وكيف أنسى ابن مهيوب؟ كيف أنسى وهذا أثر فعلك وفعل مهيوب ورجاله؟ انظر انظر يا ابن مهيوب، انظر، هذا أثر ما خلفه حريق أشعلها رجالكم في زروع الرادي. انظر يا ابن مهيوب، انظر ما فعل مهيوب للرادي والنعسة. سماحة، وتريدني أصدق منك يا ابن مهيوب قوله وفعل؟ تريدني؟ أريدك. أريدك ترحل يا جساس. نعسة. أماي بوك مهيوب يريد ينتقم. ينتقم؟ يريد ينتقم من ولدي صالح. من صالح خوي؟ وما يجعله ينتقم من صالح غير وجود جساس. غير وجود جساس؟ وجودك قريب من راضي يغضب مهيوب. هذا اختياري، هذا اختيار جساس يا نعسة. مهيوب يريد صالح. يريد صالح؟ يريد يدفع ولدي صالح تمن وجودك في الجبل في القرب من راضي. نعسة ارجع يا جساس، اتركنا، اترك الراضي واترك هذا الجبل وارجع لقصرك يا ابن مهيوب. وايش بيريد مهيوب من صالح يا ماي؟ يريد قصاد جساس يا سماح. وليش يبقى جساس؟ ليش يبقى سماح؟ ارجع يا جساس، بقول لك ارجع. انتظر يا ابن مهيوب انتظر. راضي الراضي يا نعسة لا يهرب من قدر مكتوب ولا يسبق حكم القضاء. وجود جساس يا راضي وجوده لا يمنع قضاء ولا يغير من قدر مكتوب. وجوده لا يدفع عن صالح شر ولا يجنب السوء ولا يضره. مهيوب يريد صالح يا بوي. ولا يجعلنا مهيوب ننسى يا بنيتي قول الحق. كيف ما يكون جساس على دين الراضي؟ كيف يا ناعسة؟ ما يكون غير قولك يا راضي. بوي راضي بوي. الحق بصالح وعواد يا سماحة وارجعوا مع قدوم العصر بإذن الله. قبل السؤال عالزمن والاسم والعنوان، خلي السؤال عالبشر واسأل على الإنسان. قبل السؤال عالزمن والاسم والعنوان، خلي السؤال عالبشر واسأل على الإنسان، واسأل على الإنسان. قلت لك ما تقدر تسابقني يا عواد. حين كنت بمثل سنك يا صالح كنت سابق الخيل وأسباقها. إيه الحق بي يا عواد؟ لا تبتعد يا صالح، لا تبتعد عن عواد. مثلك يا عواد لا يقدر يسابقني، لا يقدر. صالح يا صالح، وين ذهب هذا الشقي؟ صالح يا صالح، وين انت؟ وين انت يا صالح؟ صالح عواد اتركني يا جبان. كيف تتركه يا عواد؟ كيف تترك صالح؟ كيف تتركه؟ ارحم يا عواد يا ناعسة، ارحم يا عواد. صدقيني ما هي غير لحظة واحدة أو أقل يا ناعسة. كفاية يا عواد كفاية. كفاية أنت يا ناعسة. مهيوب أخذ صالح يا راضي. مهيوب يريد ينتقم من راضي ومن ناعسة بصالح. مهيوب أجبن من أنه ينال صالح بسوء يا ناعسة. مهيوب حقق ما يريد يا راضي. مهيوب أخذ صالح من الجبل. اتجمعوا رجال مهيوب على صالح للجما يخمد غضب مهيوب. صالح ابن الراضي حين يقف قصاد مهيوب يا ناعسة ما يكون غير الراضي، ولا ينطق بغير ما ينطق به راضي يا ناعسة. نتركه وحده في قصر مهيوب، نتركه يلاقي من تعذيب مهيوب وانتقامه. صالح إيمانه وقربه من ربه اجعله أقوى من مهيوب يا ناعسة. صالح يا راضي في قصر الشيطان، صالح ولدي كيف نتركه وحده؟ كيف؟ عواد يذهب لقصر مهيوب يا ناعسة. اسكت يا عواد اسكت. الطيبة ناعسة تقول اللي فاعل بالله يكون، الطيبة ناعسة تقول اللي فاعل بالله يكون، يمكن يهون يهون الضنر والحق ما بيهون، والحق ما بيهون. ايش بتقول يا غزية؟ صالح، صالح ابن الراضي في قصر مهيوب. رجال على رأسهم شروان قدروا يخطفوا صالح من الجبل يا هند. شروان ما قدر في يوم يواجه الراضي أو ينال منه، وحين يعجز أمام الراضي هالشروان يقاتل صبي صغير في سن صالح. قلبي على الناعسة يا هند. كيف ما يخجل مهيوب الكبير سلطان الجبل والليل؟ كيف ما يخجل حين يلقى صبي صغير مثل الصالح لا يخافه ولا يخشاه؟ مرفوع الجبين فصيح القول يا هند، مثله مثل الراضي. هذا صالح ابن الراضي يا غزية، مثله لا يخشى عليه. غزية ايش تريد هند؟ اريدك تتسلل لصالح وبعيد عن عيون مهيوب او عيون هذا اللعين شروان، ومعك طعام وشراب. اكون عند الصالح حين ينصرف الجميع يا هند. احذري عيون شروان، هذا اللعين شروان. لا تخافي يا هند لا تخافي. تقول غازية يشبهك صالح يا راضي، تقول مثلك مرفوع الجبين فصيح القول لا تنحني لهامة، تقول مثلك صالح يا راضي. لا تخشى على صالح يا راضي، لا تخشى عليه. انطق. أقول انطق. حين يطلب مهيوب أو يؤمر ما يلقى غير الخضوع والطاعة. وكيف مثلك يغفل ويجهل أن الخضوع ما يكون لغير الله؟ هذا قول الراضي، هذا قوله. وكيف تجهل ان صالح ما ينطق غير ما يقول الراضي؟ شروان يا شروان، سلطان الجبل والليل مهيوب الكبير. انظر انظر يا شروان، هذا الصبي مثله مثل الراضي، ما يفترق عنه يا شروان. هذه القامة وهذا الجبين وهذا القول. هذا الراضي يا شروان، هذا ابن الراضي وابن الناعس يا سلطان الجبل. يقول ما يريد طعامنا أو شرابنا، ولا تغفل له عين يا سلطان الجبل. صالح، اصغي لقول مهيوب يا صالح. يريد ابن الراضي لو يصغي إليه مهيوب قاطع طريق. هذا سلطان الجبل والليل. صالح، ماله سلطان غير ربه يا شروان؟ تتجاوز. اتركه يا شروان، اتركه. سلطان الجبل، قلت اتركه. اتركه يا شروان. كان بوك ولا رجاله يحملوا صالح لقصرة. لولا وجودك يا جساس مع الراضي، ما كان صالح خوي في قصر اللصوص قطاع الطريق. ليش يا بوي؟ ليش يا سلطان الجبل؟ ليش تجعلني بين الخلق على أرض القمر أحمل وزر أفعالك؟ ليش؟ وليش تبقى يا ابن مهيوب؟ ليش تبقى هنا ويكون صالح في قصرك يعاني القسوة والجوع؟ لا يا سماحة، جساس لا يبقى. لا يبقى جساس، لا يبقى مع الراضي غير في وجود صالح. جساس يا سماحة، وهذا قسم مني، لا يرجع بغير صالح. هذا وعد وقسم. تقول انك تعود بصالح؟ هذا وعد يا سماحة، هذا وعد. وليش واقف يا جساس؟ سماح، اسرع الى قصر مهيوب ولا ترجع غير مع صالح. اقول اسرع. انتظريني يا سماحة. سماحة في انتظار خوها، في انتظار صالح. كوني في انتظارنا، لا ترجع بدون الصالح يا جساس. صالح، صالح. مين ينادي باسمي؟ مين يقول صالح؟ ما ترفع صوتك يا صالح. أقول مين يخاطبني؟ غازية، غازية يا ابن الصابر الراضي. غازية، ويش بتريد من صالح؟ أريد الخير للصالح، أريد أساعد ابن الراضي. وكيف تساعديني يا غازية؟ هذا طعام. لا أقبله، لا أقبل طعام أيوب. صالح، قلت لا أقبله. أريد أساعدك. لو تريدي تساعدي صالح اذهبي للراضي. أذهب يا صالح. قولي البوي لا يخشى على صالح. صالح، قولي له لا يحضر إلى قصر مهيوب. لا يحضر ولا ينحني القطاع الطريق من أجلي. لا أسمع غير الراضي، لا أسمع غير الراضي. صالح في قصري قريب مني، مثل ما جساس مع الراضي في الجبل قريب منه. يكون جساس مع راضي ويبقى ابن الراضي في قصر مهيوب. الناس ما تقدر تفارق صالح ولا تتحمل غيابه يا شروان، ولا تقبل يكون صالح في قبضة مهيوب. يحضر راضي وتحضر ناعسة يا سلطان الجبل والليل. وإن رفض راضي؟ ما ترفض ناعسة، وكيف ترفض وقلب الأمة يا سلطان الجبل والليل له قوانينه وأحكامه. صبي غريب يا شروان، صبي غريب. وجوده مع مهيوب وفي قصره انتصار لسلطان الجبل والليل. وجوده يجعل الناعسة تسعى ذليلة تسبقها دموعها ولهفتها تطلب عفو مهيوب ورحمته. أخشى انتظار مهيوب يطول يا شروان. ما يطول انتظار ناعس يا سلطان الجبل الصالح. مهيوب على شوق يا ناعس على شوق. صدقني ما يطول انتظار مهيوب. يا نعسة. ايش بتريد؟ خير يا راضي؟ خير خير ان شاء الله يا نعسة. ما في خبر عن صالح؟ طمن قلب النعسة يا راضي. ما في خبر عن ولدي؟ ما في خبر عن صالح؟ هذه غزية يا نعسة. غزية؟ لا تخشي على صالح يا نعسة. كيف صالح؟ قول يا غزية كيف ولدي وكيف احواله وايش يفعل قصاد مهيوب ورجاله؟ صالح زين الشباب يا نعسة، مثله مثل زين رجال أرض القمر. راضي اتحددت مع صالح يا غزية؟ بخير صدقيني يا ناس، صالح بخير. أريد ألقاه، أريد أسحب إلى قصر الشيطان مهيوب. صالح أرسل الغزية لجل ما يذهب الراضي ولا الناعسة إلى قصر مهيوب. صالح لا يريد نسحب إليه؟ صالح ما هو صغير يا ناعسة، صالح يفرح القلب ويسعد الراضي حين ما يرتضي ينحن الراضي أو تسعى الناعسة ذليلة إلى قصر سلطان اللصوص مهيوب. ولدي ولدي صالح. يخيب قصد مهيوب بقوة إيمان صالح وقربه من الله سبحانه. هذا سلمان يا راضي. اتركي سلمان للراضي يا ناعسة. إيش هالخبر يا راضي؟ إيش تقصد يا سلمان؟ وين صالح؟ تريد تطمن يا سلمان ولا تريد تشمت وتطاول؟ أقول كيف صالح؟ صالح بخير يا سلمان. وفين الخير عند مهيوب؟ إيش بيقول سلمان؟ إلحق بسلمان يا راضي. وين تذهب يا سلمان؟ أريد أتقابل مع مهيوب يا راضي. سلمان؟ صالح ما هو ابن الراضي فقط، صالح ابن أرض القمر كلها يا نعسة. راضي راضي سلمان بيقول؟ يقول ما يقوله كل مخلوق فوق أرض القمر يا ناعسة. نلحق بمهيوب يا راضي. لا صالح لا يريد يذهب الراضي إلى مهيوب في قصره يا سلمان. ما يريد يحقق هدف مهيوب يا سلمان. صالح صالح يا سلمان لا يختلف عن راضي، صالح لا يختلف عن أرض القمر في شيء، له مثل قسوة صخورها وشموخ جبالها، مرفوع الجبين فصيح القول، لا يضعف ولا يجبن ولا ينحني الغير الخالق. هذا هو الصالح ولدي، هذا ابنك يا أرض القمر، هذا صالحي عهدك، ما ينحني لمخلوق وإيش بيكون ولا يخضع لغير ربه وغير مولاه. محلى الإيمان والعشم في وجه رب كريم، اللي يعرف سكته قصده بقلب سليم، لو قال يا رب ودعا راح تنفتح سماوات وتستجاب دعوته، سبحان ربي كريم. بوك راضي يا صالح، هملك يتركك في قصر مهيوب تلقى مصير قاسي، ألم وجوع، يتركك وحدك مع سلطان الجبل والليل. ومين يكون سلطان الجبل والليل يا صالح؟ لو كنت تجهل يا شروان، صالح ما يجهل. لو كنت تجهل مين يكون سلطان الصالح وسلطان الراضي وسلطان الخلق، صالح ما يجهل. مهيوب الكبير حين مهيوب ما هو غير عبد خاطئ يفسد في الأرض ويأذي الخلق ويسعى في الشر. شروان أسكت هالغلام أسكته. يجهل مثلك كيف يخاطب؟ لا لا يا شروان، لا لا تمس هذا الغلام، اتركه اتركه. سلطان الجبل والليل في عيون هذا الغلام شيء غريب يا شروان. هذه شفقة من سلطان الجبل. لا لا ما هي شفقة، ما هي شفقة، مهيوب لا يعرف رحمة ولا شفقة يا شروان، لكن هذا الغلام، هذا الصغير يملك ما لا يملكه مهيوب. إيش بتقول؟ إيش بتقول يا سلطان الجبل؟ انظر، انظر كيف يقف، كيف ينظر، كيف ما تنحني لوقامة ولا يضعف منه القول ولا يخشى الضمى والجوع. انظر انظر انظر يا شروان لي مهيوب. شروان سلطان الجبل مهيوب، مثل هذا الغلام لو تريد في الحال قتله اقتله، ما هو غير صبي صغير يجهل مقام مهيوب. وين ناس يا شروان؟ وين ناس؟ ادبنها ادبنها عندك وكيف لا تحضر؟ وين نعسة؟ نعسة؟ لا تذكر النعسة بسوء يا شروان. ايش تقول؟ لا تذكرها امامه، لا تذكرها امامه مهيوب. اقول لا تذكرها. ننتظر يماي، كيف ننتظر هنا في الجبل رجوع صالح ولا نسعى المهيوب ونقاتله؟ نقاتله؟ نقاتل مهيوب ورجاله يا سماحة؟ نذهب إليه يماي، نسأل وين صالح وإيش بيريد من وجوده في قصره. صالح ما بيريد حدا يذهب إلى مهيوب. هذا قول غزية يماي. وإيش في قولها يا سماحة؟ إيش في قول غزية يا بنيتي؟ سماحة لا تأمن لقول حدا يخشى أو يخاف مهيوب. تريد تقول إن صالح ما طلب من غزية تقول ما قالت يا سماحة؟ قلت يا أمي سماحة لا تأمن ولا تحسن الظن بغزية وأمثالها من أتباع مهيوب. ما كيدة؟ وليش ما تكون يا أمي؟ ليش ما تكون؟ ولو ما وافق الراضي يصحبني القصر مهيوب أذهب أنا وحدي. أكون معك يا أمي. صالح ولدي لا تعتب ولا تلوم على نعسة. في الضحى باكر أسعى إليك وقاتل لجلك وقتل يا ولدي. لا تعتب يا صالح. بتبكي يا أمار؟ بتبكي؟ لا يا بنيتي، لا تبكي النعسة ولا تعرف مثلها تبكي. هذا شبح قادم من بعيد يا أمار. تكون غزية؟ نعسة يا نعسة. هذه مبروكة يا ماي. وإيش بتريد مبروكة؟ معي رسالة للراضي والنعسة. من مين يا مبروك؟ من شروان يا نعسة. من شروان؟ وإيش بيريد شروان؟ إيش بيريد؟ يقول لو تريد نعسة صالح يعود للجبل تحضر. إيش بتقول يا مبروكة؟ هذا قول شروان يا سماحة وقول مهيوب، ما يرجع صالح ولا يعود للراضي والنعسة إلا لو ذهبت النعسة أو راضي وتلاقوا مع سلطان الجبل مهيوب. هذا ما يريده شروان ومهيوب؟ هذه شروطهم. النعسة ترفض هالشروط ولا يقبل الراضي شروط شروان ولا مهيوب. راضي؟ سمعت قول النعسة وسمعت قول الراضي، إيش تنتظري يا مبروكة؟ إيش تنتظري؟ أخشى على صالح يا راضي. لا أخشى على صالح من مهيوب ولا شروان، مثلهم يعجز حين يواجه مثله، مثلهم لا يقدر يا مبروكة ينال من صالح أو يطول قامته. ارجع يا مبروكة، خبري شروان أو خبري مهيوب بقول راضي وقول الناس. والصالح؟ الصالح يا راضي؟ الصالح ما هو غير الراضي، والراضي بأمر الله أقوى من مهيوب وشياطينه. وهذا ما يطلبه ولدي، هذا ما يطلبه صالح. وانت يا سماحة ايش قولك؟ سماحة ما يكون لها قول بعد قول الناس والراضي. يطول انتظاركم، يطول انتظار مهيوب ويطول انتظارك يا شروان. ولا تحضر نعسة ولا يحضر الراضي. هند، لا تغضبي مهيوب ولا تغضبي شروان. أنا لا أغضب مهيوب ولا شروان. هند تسخر منكم، هند تعجب يا شروان من قوتك، من مهارتك، من جرأة نزالك، من شجاعتك. كف يا هند، كفي عن هذا ولا تلعبي بالنار والجمر. وكيف هند ما تعجب بزوجها، بسيد الرجال شروان، حين يتسلل في الجبل و ويقاتل صبي صغير في شجاعة ويحقق انتصار تتحدث عنه العربان والفرسان والشعراء في قصايدهم. تدافع عن الراضية هند؟ هدافع عن شروان، هدافع عن سيد الرجال هند. تنتظر الراضي يحضر إلى القصر يا شروان؟ وانتظر الناعسة يا هند. يخيب ظنك يا شروان وظن مهيوب، ولا تحضر الناعسة ولا الراضي. ما أظن يتركوا صالح يا هند وحده في قبضة مهيوب. ما أظن الناعسة تتخلى عن ابنها، عن صالح. مثلك لا يعرف ناعسة يا شروان. إيش تقولي؟ ومثلي لا تجهل الراضي. هند، اترك صالح يعود لبوه وامه. هند، قبل ما يترك صالح هذا القصر برغم أنفك وأنف مهيوب. لا أقبل طعام مهيوب ولا شرابه. وكيف تعيش يا ابن الراضي؟ ها؟ كيف تعيش وانت لا تطعم ولا تشرب؟ كيف تعيش؟ وكيف يعيش يا مهيوب من يقبل طعام مسموم؟ مسموم؟ هذا ما هو طعام مسموم يا صالح. ويش بيكون طعام اللصوص أو قطاع الطريق؟ ويش قولك في وحيده؟ ها؟ ويش قولك في جساس؟ جساس؟ جساس يطعم ويشرب في الجبل مع الراضي؟ وتريد أقبل طعام مع مهيوب؟ هذا ما يريد مهيوب يا صالح، هذا ما بريده. تريد تتساوى مع الراضي؟ صالح، وكيف تتساوى قطاع الطريق مع عبد الله الصابر الراضي؟ تدفعني لقتلك. وكيف تقتل صبي صغير أعزل متقيد وانت سلطان الجبل والليل، تخشاك الجوارح والوحوش؟ هند، كيف مثلك لا يخجل يا سلطان الجبل؟ كف يا هند. اترك هالصبي يرجع دياره، اتركه يا مهيوب، اترك صالح يعود للراضي. لا اتركه، لا اتركه. وجساس؟ هذا جساس يا ابوي. جساس؟ صالح يعود لدياره. قوم يا صالح. ابتعد يا هند. لا تقرب من هند يا ابوي، لا تقرب منها. جساس، اقول لا تقرب من هند يا سلطان الجبل. تقف في صف من يعاديني يا جساس؟ لا يا ابوي، جساس وحيد سلطان الجبل، لا يعادي ابوه ولا يغضبه. تقول هند؟ تقول هند تقول الحق يا سلطان الجبل. تقول الحق. صالح يعود للراضي يا سلطان الجبل، يعود لأهله ولدياره. صالح ماله في حياة مهيوب ولا حياة القصر. تعاديني يا جساس، تعادي مهيوب للراضي وصالح، تعاديني يا جساس. جساس لا يعادي مهيوب، حين يقول الصدق، حين يقول قول الصواب والحق. اتركيني مع جساس يا هند، اتركيني. اصغي لقول جساس واترك صالح يعود لدياره يا مهيوب. اتركيني يا هند، اقول اتركيني. صالح يعود للراضي يا مهيوب، صالح يعود للراضي. الكل يقف ضدي، الكل يعاديني. صدقني، صدقني يا سلطان الجبل. تتكلم باسم الراضي يا جساس. اتكلم باسم الحق. وتعادي ابوك؟ اخشى على ابوي. قلت تخشى على صالح وعلى الراضي. وايش فعل الراضي وإيش فعل صالح؟ خذك مني يا جساس. وجودي على أرض القمر بالقرب من راضي وناعسة كان باختياري، وما أكبرني حدا يا سلطان الجبل والليل. ابقى مع الراضي يا جساس، ابقى مع الراضي سلطان الجبل. لكن صالح يبقى مع مهيوب في قصره. صالح يعود للراضي. تتحداني يا جساس؟ تتحداني؟ اقتلني يا ابوي، اقتلني ويرجع صالح. اقتلني يا ابوي. ايش فعل الراضي؟ ايش فعل الراضي في ولدي؟ وايش في الراضي يجعل هند وجساس وصالح وناعسة لا ينظروا غيره ولا يخلفوا بشيء؟ ايش يا راضي؟ ايش يا راضي؟ ايش يا راضي؟ ابوي، ابوي. Thank you. لا ترفعي صوتك يا غازية، لا ترفعي صوتك واصغي لقولي. قربي من هند يا غازية. خير يا هند؟ لو ما ترك مهيوب ابن الراضي صالح، لو ما ترك صالح يا غازية يرجع للراضي. ايش في نيتك يا هند؟ نجعله يهرب من هذا القصر، نفك القيد عن ساقة ونغافل رجال مهيوب ونطلقه في الجبل. لو يعلم مهيوب يقتلك يا هند. قلت لا ترفعي صوتك يا غازية. يقتلك مهيوب او شروان؟ وما ينقتل صالح وما ينتصر شروان ولا مهيوب على الراضي. هند، صالح ما هو غير راضي يا غازية. لو تنظري للصالح يا غازية لا تلقي غير الراضي، وان تصغي اليه تسمعي صوت الراضي وقولها. غازية، ايش بتريد يا هند؟ لو ما ترك مهيوب صالح نساعده على الفرار يا هند. ما يعرف حدا غير هند وغير غازية. سبحان الله، هادي هند. وإيش العجب يا غازية؟ ما هو عجب يا هند، هذا ملك الله وهادي عبيدة. بوي راضي. إيش بتريدي يا بنيتي من راضي؟ صالح يا بوي، صالح خوي ما رجع. بإذن الله يرجع صالح يا سماحة. صالح، صالح يا لا بوي. لا تخشي على صالح يا بنيتي، أقول لا تخشي ولا تخافي. كيف تقول يا بوي لا تخشي؟ وليش لا خاف؟ الراضي يا بنيتي لا يجهل مين صالح بوي، ولا يجهل الراضي إيش يكون مهيوب. مهيوب يا بوي قاطع طريق، لا له أمان ولا دين. هذا مهيوب يا سماحة، لكن من يكون صالح؟ صالح، من يكون صالح غير عبد من عباد الله، لا يسعى إلا في الخير ولا ينطق بغير الحق؟ من يكون صالح غير مخلوق مؤمن يجعل الإيمان فوق الخوف وفوق مهيوب؟ قريب يرجع صالح يا بوي، قريب نلقاه على أرض القمر يرتع ويمرح ويسابقني وسابقه في الجبل. قريب يرجع صالح يا بوي، قريب يرجع صالح، قريب بإذن الله يا سماحة. طال انتظار النعسة يا راضي. هماي، أقول طال انتظار يا راضي للصالح. وإيش تريد نعسة؟ إيش تريد الطيبة؟ نعسة لا تريد غير صالح يا راضي، لا تريد غير ابنها. يذهب الراضي يا نعسة لقصر مهيوب ولا يرجع بغير صالح؟ لا، لا تذهب انت يا راضي الى هذا القصر. وليش لا اذهب يا نعسة؟ يريدك هذا اللعين مهيوب بمكيدة، او يريدك تنحني حين تلمح صغيرك يعاني الجوع والألم وتقبل شروطه وتخضع لأحكامه. لا يا راضي، لا تذهب الى قصر مهيوب. وان ما كان راضي يذهب يا نعسة الى مهيوب، مين يذهب ويرجع بصالح؟ النعسة لا تخشى مهيوب ولا تعجز امامه. تريدي تذهبي للقصر؟ وليش يا راضي ما تذهب نعسة؟ نعسة، لا تعودي إلى هذا القول. ما كان الراضي ولا استحق الحياة لو يقبل من نعسة مثل هذا القول. ولا تذهب انت يا راضي، ولا تقف قصاد مهيوب موقف لا يقبل الراضي ولا تقبل النعسة. لا تذهب يا راضي. نعسة، نعسة يا أصيلة يا طيبة، صدق الراضي ولا تخشي على صالح. صدق الراضي يا ماي. وكيف ما صدق بوك يا سماحة يا بنيتي، كيف ما صدق الراضي. صالح يرجع قريب يا ماي. صالح ولدي، صالح قريب، قريب يرجع صالح بإذن الله يا نعسة. الزمن شاور وقال في المكان ده عشر رجال. الزمن شاور رجال، قال هنا الإنسان بيحكي الصابت فوق الخيال، الصابت فوق الخيال. لا نعجز عن قتلها يا سلطان الجبل، لا نعجز عن قتل هذا الصبي الملعون ابن الراضي والنعسة، لا نعجز عن قتله. لا، لا تقتله ها؟ ولا تمسه الصالح بسوى شروان. ايش بتقول يا مهيوب؟ اقول لا تقتله، لا تقتل صالح يا شروان، لا تقتله. لا أقتله؟ تقول لا أقتله؟ مهيوب جساس ولدي وحيد يا شروان، يريدني أتركه، يريدني أطلق صراحة، يريد صالح يعود لدياره، يعود للراضي. جساس لا يعنيني جساس في شيء. لا يا شروان، جساس ولد يا شروان، وحيدي، يريدني أتركه، لا يريد أمس بسوء أو شر. مهيوب وهذا بقى قول زوجتك هند يا شروان، تقول هند اتركه، يقول جساس اتركه، تقول لي نظرة الصغير حين تواجهني اتركه اتركه. هذا زيان يا مهيوب، هذا جنون. شروان شروان، هذه النهاية يا مهيوب، نهاية سلطان الجبل والليل قصاد الراضي. كنت أحسب حين أقتل الراضي أنتهي منه وتنتهي قصته على أرض القمر، لكن هذا صالح يا شروان. حين أقتل الراضي ألتقي صالح، وكيف أقتل صالح والراضي ما ينقتل؟ كيف أقتل صالح والراضي ما ينقتل؟ الراضي لا ينقتل، الراضي لا ينقتل، الراضي الراضي صالح، الراضي صالح. انتهى مهيوب، مات سلطان الجبل والليل، لكن شروان شروان ما ينتهي، ما ينتهي شروان. وين انت يا مبروكة؟ وين انت؟ خطوات قليلة ونبقى مع الصالح يا عواد. كيف يرميه الجبان مهيوف مثل هذا المكان؟ وكيف تفعل يا صالح؟ ترفع صوتك يا عواد. كيف اشكر مبروكة؟ مبروكة تشتاق مثل عواد ومثل الراضي والناعسة رؤية صالح. وين مكانه يا مبروكة؟ وين مكانه؟ اتبعني يا عواد، اتبعني. هذا الظلام يحول بيني وبينك يا مبروكة. انظر يا عواد، انظر. مبروكة، هذا هو صالح يا عواد، هذا صالح. صالح صالح. احذر يا عواد، احذر، لا ترفع صوتك. صالح، جاوبني يا صالح. صالح، هذا صوت لا أجهله، هذا صوت عواد يا صالح. عواد؟ أيوة، يفتديك عواد يا صالح. كيف عواد؟ وكيف أرض القمر؟ وكيف راضي والناعسة وسماحة؟ كيفك أنت يا صالح؟ الحمد لله يا مبروكة. يفتديك عواد يا صالح. إيش بيريد مهيوب؟ وإيش بيريد شروان؟ شروان ما يريد غير قتله. ارجع يا شروان عن صالح. لا تتقدم منه خطوة، لا تتقدم منه خطوة واحدة يا شروان. هذا الطريد عواد يتجاسر على شروان؟ أقول ارجع عن صالح ولا تمسه بسهو. هذا ابن الراضي، زين رجال أرض القمر، ولا تقدر على الراضي. هذا ابنه، ولا تقدر تنال منه. وإيش يمنعني؟ ومين يحول بيني وبين قتله؟ هند يا شروان. هند؟ إيش تقصد يا هند؟ هند تحول بين شروان وبين صالح. لا تغضبي شروان يا هند، لا تغضبيه. عواد، احمل صالح مع مبروكة واتركوا هذا القصر. لا تفعل يا عواد، لا تفعل يا عواد. هقول احمل صالح وارجع الى ارض القمر. هيا يا صالح، هيا. عواد، انتظر يا شروان، قلت انتظر. ها؟ هذا سكين، سكين يا هند تشريه في صدر شروان. اذهب يا صالح، ارجع للراضي والناعسة، طال انتظار ناعسة لرجوعك. وكيف نتركك مع هذا الشيطان؟ اترك الشياطين يا ولدي يتحاوروا وارجع لأرض القمر. ارجع يا صالح. احذري يا هند، احذري. هند، إذا خد خد يا شروان هذا سكيني في قلبك، قلبك. تكت تقتليني يا هند، تقتليني. ومين يقتل شروان غير هند؟ هند، هند، لا تنسى تبلغ سلام يا صالح. هند، سلام هند للراضي. وإيش قولك يا سلمان؟ اتركني أذهب إلى قصر مهيوب. أشكرك يا سلمان. وليش ما يذهب سلمان يا بوي؟ ليش ما يذهب؟ وإيش بتقول ناعسة؟ وجود صالح في قصر مهيوب كان السبب في وجود سلمان بعد القطيعة والجفا بالقرب من الراضي. هذا حق يا ناعسة. ولا كان وجود صالح في قصر مهيوب غير للخير يا سلمان، هذا تدبير خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر كله. أمي بوي الرادي. إيش يا سماحة؟ انظري انظري يا أمي، انظري يا بوي. هذا ما هو غير صالح، ولدي صالح. صالح يا أمي، صالح خوي. الحمد لله، الحمد لله. صالح أسرع يا صالح، أسرع يا ولدي. أمي ناعسة. صالح، صالح. انتظري يا ناعسة، انتظري. اتركها يا بوي، اتركها. طال انتظر صالح يا بوي. ولدي صالح. ماي ناعسة. هذا صالح، هذا ابن الراضي، يعود لأرضه ودياره، يرجع لناعسة والراضي، يرجع لأرض القمر، لصخورها وجبالها وحرها وظلها. هذا صالح يا راضي. صالح ولدي، ولدي راضي. صالح، الحمد لله. صالح يا ولدي، هذه أرض القمر تنتظرك، تنتظر عبد الله صالح الراضي، تنتظر سعي الصالح بخير الناس والخلق، وترقب تسبيحه وشكره ورفع اسم الله على أرضك. محلى الإيمان والعشم في وجه ربك قصده بقلب سليم. لو قال يا رب ودعا راح تنفتح سماوات وتستجاب دعوته. سبحان هذا ما هو حق سماحة يا جساس، صدقني هذا ما حق بنت الراضي وحدها. وكيف ما يكون حق سماحة والأمر لا يهم حدا غيرها؟ هذا حقك يا سماحة. لا يا جساس، ما هو حقي، هذا حق الراضي، حق الناعسة، حق صالح، حق الصغير والكبير على أرض القمر. جساس ينتظر من سماحة كلمة حق. وسماحة لا تبخل بكلمة حق يا جساس. هذا ما يطمع فيه جساس يا سماحة. لكن يبقى حق الراضي وحق الخلق على أرض القمر. سماحة، ليش ما تنتظر قول الخلق؟ أخشى يظلموا جساس يا سماحة. وليش تخشى يا جساس قول الخلق على أرض القمر؟ سماحة تقول هذا حق الخلق يا ناعسة، ولا يختلف قول ناعسة عن قولها يا جساس. جساس يمد الإيد، وما في القصد غير الخير يا ناعسة. ولا تنكر ناعسة عليك هالقصد يا جساس. سماحة، سمعتي قول ناعسة يا سماحة؟ يبقى قول راضي وقول صالح يا جساس. ناعسة، وقول الخلق من قومنا. ها؟ وين الراضي؟ وين الراضي؟ لك يا راضي. ايش تظن يا سلمان يقول الراضي؟ ما اظن غير يقبل يا عواد. وهذا ظن عواد يا سلمان. يا راضي يا عبد الله يا راضي يا عبد الله يا راضي. خير يا عواد؟ وين الراضي يا ناعسه؟ هذه مبروكه تقف على البعد وفي قربها شيء. ايش الخبر يا عواد؟ هذه مبروكه وهذه. ومين مع مبروكه يا عواد؟ وايش بتريدوا من الراضي؟ هذه هند. هند؟ وايش بتريد هند يا عواد؟ هند يا ماي جريحه اصابها العين شروان حين كان يريد قتلي. يريد صالح يداويها يا نعسه. وين بو يا ماي؟ وين الراضي؟ على أرض القمر غير الخير، غير الراضي، وغير الناعسة. قريب تشفي يا هند. وغير صالح. صالح ابن الناعسة والراضي، ابن أرض القمر. وأهلا بيك يا هند في الجبل على أرض القمر. يسعدنا وجود هند. هذا قول الناعسة. هذا قول أم الصالح يا هند. وخير نساء أرض القمر. راضي، ايش تقول يا راضي في جساس؟ وجساس في انتظار قول الراضي. هذه ارض القمر، هذه ارض النور يا جساس. ارض القمر لا تنكر غير الشر، ولا ترفض غير الجبن والخسة. راضي، لا تنتظر قول الراضي، واسعى على ارض القمر بطهر القصد وخير الخلق، واسألها القول. جرب ترعى في الجبل يا جساس. ليش ما تلحق بصالح في الجبل يا جساس؟ صالح، ايش تقول سماحة؟ القول قول أرض القمر. سماحة بنيتي. أماي ناس. الحمد لله، الحمد لله. كتبها كمال عبد العزيز.